نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن سيدنا ونبينا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على عبدك ورسولك محمد وعلى آله وسلم تسليما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. اللهم وفقنا لطاعتك وطاعة رسولك، اللهم اجعلنا هداة مهتدين. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف المرسلين سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. كتاب الديات، فصل في العبد إذا جنى خطأ. وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار. بين المثل اقتصر على المثل إبراهيم. وإن جنى العبد خطأ فسيده بالخيار بين فدائه بالأقل من قيمته أو أرش جنايته أو تسليمه ليباع في الجناية. هذا تكلمنا عنه بالأمس، أن العبد مال من الأموال، فإذا جنى جناية دون النفس فسيده بالخيار، إما أن يدفع أرش الجناية أو أنه يعطي من العبد قيمة الجناية، بمعنى يباع العبد ويدفع للمجني عليه أرش جنايته وباقي قيمة العبد تعود إلى السيد، أو أنه يسلم العبد كله للمجني عليه ليبيعه، فإن أبى التسليم قال ما أسلم فيجب عليه لا خيار له، يدفع أرش الجناية مهما بلغ ثمنها، لأنه في الأولى له الخيار أرش الجناية وقيمة العبد، يخير أيهما أقل ثمنا فيدفعه للمجني عليه. أما إذا أبى تسليمه ويقال له ادفع أرش الجناية، يعني قيمة الجناية هذه كم تبلغ من القيمة حتى ولو فاقت قيمة العبد. نعم، نحن نتكلم على العبيد، وذكرنا مرارا لأن قد يكون بعض الجالسين لم يسمع من قبل، أن لها أحكام في كتاب الله ولها أحكام في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، اللهم صل عليه وسلم تسليما. ويجب أن تعلم، والله عز وجل أنزل هذا الكتاب للتلاوة والعمل بموجبه، والله عز وجل يحب من عباده أن يعرفوا معاني كتابه ولو لم يكن هناك عمل بها في بعض الأحيان. يقول صلى الله عليه وسلم يوشك أن تعطل القلاص، القلاص جمع قلوص يعني الناقة الفتية، يوشك أن تعطل القلاص فلا يسعى عليها، ما تحمل الميرة ولا يجاهد عليها ولا يستقى عليها الماء. ولكن نقرأ في الكتب كثير من الأحكام وهي لا يعمل بها، يعني من أحكامها الحمل إذا اكتراها الحاج للحمل فذهب بها مع جمالها ثم اختفى الجمال، فما الذي يفعله الحاج في هذه النياق المقنطرة هذه الجمال؟ هل يجب عليه ضمانها من السقي والرعي؟ هذا حكم من الأحكام. وإذا نتكلم عن الغزو، لو غزا على جمل فله سهمان في ذلك، هذا لا يوجد الآن. وكثير من أحكامها في الكراء والركوب وغير ذلك ما يعمل بها. ولا يقال أن لا نقرأ مثل هذه المسائل، لا، الله عز وجل يحب أن يعرف مراده من كتابه. أيما لفظة أشكلت عليك اذهب إلى التفسير، فإن قيامك وسعيك إلى فتح ما يقول أهل العلم في معنى هذه فهو نوع من جهاد. لا تحتقر ولا تستخف ولا تستقل التعب في فهم مراد الله ومقاصد رسول الله صلى الله عليه وسلم من السنة، فإن ذلك من أعلى أنواع الجهاد. والآن يتكلم على جناية العبد على الحر كيف يكون، فتكلمنا عن شطر هذا بالأمس ونكمل باقي اقتصر على المتن. وعنه إن أبى تسليمه فعليه فداؤه بأرش الجناية كله. يعني افترض أن العبد اعتدى على حر فقطع يده خطأ، فلما قطع يده خطأ اليد نصف الدية، ونصف الدية 50 من الإبل، فالسيد مخير إما أن يدفع نصف الدية وهي أرش الجناية، أو يدفع من قيمة العبد. انظر، هل العبد لو أنزله سوق النخاسين كم تبلغ قيمته، فيخير بين قيمة العبد وبين أرش الجناية. السيد مخير، يدفع أقلهما. لما يدفع أقلهما؟ لو ظهر أن العبد لا يسوى إلا 5 من الإبل، ما يدفع له إلا 5 من الإبل، مع أن اليد فيها الدية نصف الدية. يقال لأن الذي جنى موه السيد، لم يجن السيد إنما جنى العبد، والجناية هذه إما أن تتعلق بذمة العبد، يعني ما تتقلق بعين ما في يده، لأن العبد لا يملك، ليس في يده مال، وذمته بمعنى أن المجني عليه ينتظر حتى يعتق العبد، فإذا عتق العبد ينتظر حتى يستغني فيوجد مال فيدفع نصف الدية، وهذا فيه إضاعة، فيه مضيع لحقوق الناس، فلا تتعلق بذمة العبد ولا تتعلق بذمة السيد لأنه لم يجني، وإنما تتعلق برقبة هذا العبد. فالسيد يقول للمجني عليه: هذا العبد قومناه فلم يسوى إلا 10 من الإبل، ولا نعطيك إلا ذاك، واضح هذا؟ أو يسلم العبد، قل بعه وهو لا يسوى إلا ذاك. فإن أبى تسليم العبد قال ما أسلم العبد ولا أبيعه، يجبره الحاكم على أن يدفع أرش الجناية وهي نصف الدية. هذا واضح؟ والحمد لله. اقرأ ما بعده. وإن سلمه فأبى ولي الجناية قبوله وقال بعه أنت، فهل يلزمه ذلك؟ على روايتين. جاء ولي الجناية قال له السيد: خذ هذا العبد بعه، قال: أنا ما لا أتولى بيعه، بعه أنت. هل يلزم ذلك السيد ولا لا يلزمه؟ على روايتين وجهين. بعضهم قال يلزم السيد أن يقبل العبد وهو يبيعه، لأن الجناية كانت بسبب ما يملكه، والآخرون قالوا لا، إنما يلزم السيد أن يسلم العبد الجاني، برئت ذمته من ذلك. فقلنا على وجهين، والصحيح لعله الأول. نعم. فرع. نعم، لا شيء فرع. اقرأ المتن. طيب. وإن جنى عمدا فعفى الولي عن القصاص على رقبته، فهل يملكه بغير رضا السيد؟ على روايتين. طيب. قال، قلنا في الأولى وإن جنى العبد خطأ، قال وإن جنى عمدا، جنى تكتب بالياء، وعفى تكتب بالألف، عفى عن القصاص نكتبها بالألف، وجنى على فلان تكتب بالياء. الفرق بينهما أن جنى كتبناها بالياء لأن الأصل في فعلها من جنى آخر حرف يسموه لام الكلمة، ولام الكلمة معتل، والاعتلال بالياء، ولذا تقول جناية ما تقول جناوة، جناية. فإذا كتبتها كتبتها بالياء. وأما غزا وعفا تكتب بالألف، لما؟ لأن أصلها واو. كيف نعرف الأصل؟ قال إذا أردت أن تعرف من الفعل الأصل ثني الكلمة، غزواني كما تقول رمياني، فإذا ثنيتهما يعود أصل الكلمة. فإن كانت واو تكتب بالواو، وإن كانت وإلا ائت بالمصدر يتبين لك حينئذ. فغزا وعفا أصلها واو، عفا يعفو، فنكتبها بالألف. واضح هذا؟ طيب، هنا الآن يقول إذا جنى عبدا، ما هو خطأ؟ جنى على حر عبدا، العبد جنى على حر عمدا، العمد بمعنى أنه يتوجه قاصد لإحداث الضرر في المجني عليه، فجنى عليه جناية. العمد فيه القصاص، ما فيه الدية إلا إذا تنازل، بخلاف الخطأ وشبه العمد لا قصاص فيه، إنما فيه الدية. فهذا جنى عمدا، فلما جنى عمدا استوجب القصاص، فلما استوجب القصاص ولي المجني عليه أو المجني عليه إذا كان حيا عفى عن القصاص وتنازل إلى الدية. ولذا شوف التعبير هنا، اقرأ العبارة مرة ثانية. وإن جنى عمدا فعفى الولي عن القصاص على رقبته، فهل يملكه؟ إن عفى عمدا، جنى عمدا، فعفى الولي عن القصاص على رقبته. عفى الولي عن القصاص، عفى عنه، هذه واضحة، عفى تتعدى بعن، واضح هذا؟ تقول عفى عنه على مال، وعفى عنه على كذا. الأولى متعلقة بعفى، والثانية على متعلقة بماذا؟ عفى عنه على كذا. هنا إما أن تقدر محذوف، فعفى عنه استقرار العفو على قصاص، أو تتضمن عفى بمعنى أنه انتقل من العفو على شيء أعلى، وهو القصاص، وهو الدية. الدية ليست بمال هنا، لأن العبد لا يملك، والسيد لا يجب عليه إلا أن يدفع العبد برمته، ويقال له هذا العبد بعه وخذ أرش جنايتك. إذا أعطاه هذا العبد هل يملكه المجني عليه؟ وإلا يبعه وباقي الثمن يعود إلى السيد. نحن نقرأ ما في الكتاب، وهو حكم من أحكام الله، لا تقول أنها معطلة، كان يعمل بها زمنا من الأزمان، فترة طويلة من الأزمان، وسيعمل بها إن شاء الله، يحيي الله علم الجهاد. فإذا كان كذلك، فقال العبد إذا سلمه إلى المجني عليه هل يملكه؟ قال فيه روايتان، الأولى أنه يملكه لأن هذا حقه فيه، والثاني لا يملكه، إنما يبيعه ويأخذ قسطه أرش الجناية ويعود الباقي إلى السيد. اقرأ. وإن نعم أي قصة فيها القصاص، تنازل إذا قطع يد المجنية عليه عمدا، ما الحر لا يساوي العبد، فهذا في هذه الحالة يجب على السيد أن يدفع العبد برمته إلى المجني عليه، إن أحب يقتص أو يبعه. نعم. وإن جنى على اثنين خطأ اشترك فيه بالحصص. نعم. فإن عفى أحدهما أو مات المجني عليه فعفى بعض ورثته، فهل يتعلق حق الباقين بجميع العبد أو بحصتهم منه على وجهين؟ قال اثنين من العبيد اجتمعوا فألحقوا ضررا بأحد الأحرار, اشتركوا في إلحاق ضرر بأحد الأحرار. قالوا إن جنى وإن جنى على اثنين خطأ, هذه مسألة ثانية. نعم, العبد جنى على اثنين من الأحرار خطأ, فالاثنان هما شريكان في هذا العبد فيما ألحقه بهما من ضرر. كل واحد يطالب بحقه من الأرش. قال أحدهما مات بقي واحد, أو أحدهما لم يمت ولكن الآخرين عفوا عما يستحقونه وبقي بعضهم فطالبوا بالحصص. فإذا طالبوا بحصص ما يستحقونه, أحدهم مات أو الآخرون عفوا والباقي عفى بعض الورثة وبعض الورثة بقي يطالب بحقه, حق الباقين في جميع العبد وإلا فيما يخصهم. المسألة نتصورها ثانية. ترى الله عز وجل يحب منا أن نعرف أحكام هذه المسائل, وفيها قليل من كد الذهن وتعب الذهن في هذه مما يؤجر عليه العبد. قال عبد اعتدى على اثنين, أحدهما قد يكون مات أو أنه لم يمت لكن عفى بعضهم عن حقه فبقي هذا الآخر, هذا الذي بقي من المعتدى عليهم, حصته هل تتعلق بجميع العبد وإلا بما يخصه؟ لأنهم اثنين مشتركين فيه, واحدين تنازل ولا مات والآخر بقي حقه معلق بهذا العبد, هل يتعلق بجميع العبد وإلا بنصيبه؟ قال فيها خلاف. عرفنا هذه, أي ينتقل إلى الفصل الذي يليه لأن المسألة الباقية لا معنى لها. نعم. باب ديات الأعضاء ومنافعها. الآن نتكلم على ديات الأعضاء وديات منافع الأعضاء, لأن ديات الأنفس مر علينا, الدية التي تتعلق بالنفس, الحر الذكر والحر الأنثى والعبد مر علينا فيما سبق, وأنواع الديات وكيف تدفع ما موجبها. الآن يتكلم على دية الأطراف, ديات النفس وديات الأطراف. دية الطرف يدخل فيها الشجاج, يدخل فيها الجروحات, وأقرب الجراحات تكلمنا عنه فيما سبق. الآن يتكلم على دية الأطراف, الأعضاء اليدين والرجلين والعين والأنف والأذن والحاجب وأشفار العينين والأذنين وغير ذلك. لو اعتدى رجل على آخر فقطع طرفا من أطرافه ما الحكم؟ أو اعتدى على رجل فأذهب منفعة ذاك العضو, ضربه على رأسه فذهب السمع أصبح ما يسمع, ضربه على صلبه فأصبح لا شهوة ولا ينتصب ذكره فعطل منفعة من هذه المنافع, ما الحكم؟ يقتل الرجل بالمرأة, هذه مسألة ثانية عم يقتل, تكلمنا عنها يعني. الآن قلنا القصاص في الطرف, واضح هذا؟ فإذا أذهب منفع من المنافع أو أذهب طرف ما الحكم؟ فيقال له هذه الأطراف التي خلقها الله في عباده منها ما هو منفرد يعني واحد خلق منه عضوا واحد, ومنه ما هو مزدوج خلق منه عضوين, ومنه ما خلق منه أربعة وبعضهم ألحق الثلاثة, والعضو الواحد كاللسان وكالذكر فهذا عضو واحد, والعضوان كالعينين والأذنين, والأعضاء الثلاثة شبهوه بالأنف كالمنخرين والحاجب بينهما, والأربعة الأشفار أشفار العينين، شفر أعلى وشفر أسفل في اليمنى واليسرى، فما كان من أربع فكل عضو منه فيه ربع الدية. هذا في العمد ولا في الخطأ؟ هذا في, في, في, في, في الاعتداء على الطرف إذا كان خطأ أو كان عمدا وتنازل صاحبه إلى الدية. وما كان من عضوين ففيه نصف الدية، نصف الدية بالمجنية عليه، إن كانت أنثى فديتها نصف دية الرجل، وإن كان ذكرا فديته 100 من الإبل أو 1000 مثقال أو 2000 درهم. واضح هذا؟ فيتكلم على هذه المسائل، فقال إن كان عضوا واحدا ففيه الدية كاملة، وإن كان مكونا من عضوين ففي كل واحد منهما نصف الدية، وإن كانت من أربعة أعضاء ففي كل شفر منها ربع الدية. واضح هذا؟ الآن يتكلم على هذه المسائل، نسمع. نعم. المنافع واحدها منفعة، وهي اسم مصدر من نفعني كذا نفعة، وهي نوعان، أحدهما الشجاج وهي في الرأس والوجه. الشجاج في الرأس والوجه، وأما الجروحات الغائرة في الجسم فتلك يسموها جائفة ولها أسماء عدة، وهو تكلم على ما يحصل في الرأس والوجه. نعم. والثاني في سائر البدن، وهو قسمان، أحدهما قطع عضو والآخر قطع لحم، وذلك كله مضمون من الآدمي، ويضاف إليه تفويت المنفعة كالسمع والبصر ونحوهما. يعني إما المنفعة، إما إذهاب العضو أو إذهاب منفعته، فإن أذهب منفعته كلا ففيه الدية كاملة، فإن ضربه ذهب منه السمع أو ذهب منه البصر في كلا العينين ففيها دية كاملة ولو بقيت عيناه سليمتان. نعم. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، وهو الذكر والأنف واللسان الناطق. وهذه الأحكام جاءت في سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم، فإنه كتب كتابا إلى أهل اليمن مع عمرو بن حزم وذكر فيه الديات. نعم. ومن أتلف ما في الإنسان منه شيء واحد ففيه الدية، أي دية نفسه، نص عليه دية نفسه، يعني الدية فيه دية نفس المجني عليه. لا قال، لما قال دية نفسه؟ لأجل أن يقول أن المجني عليه قد يكون عبدا، فما هي ديته؟ قيمته. واضح. وقد يكون حرا ذكرا، فما هي ديته؟ بينا إذا كانت عضوا أو عضوين أو أربعة. وإذا كان المجني عليه أنثى فديته نصف دية الرجل. واضح. والأعضاء لا تبلغ دية النفس إلا في الأسنان، فاختلفوا فيها، فإنه لو أطاح بجميع أسنانه قد يفوق ديتها دية نفسه. وأما الحنابلة فيقولون لا تتجاوز دية الأعضاء ولو كانت أسنانا دية الرجل، وسنعرف هذا إذا وصلنا إليه إن شاء الله. نعم. وهو الذكر إجماعا، لما روى عمرو بن حزم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال وفي الذكر الدية. نعم. وفي الأنف إذا أوعب جدعا الدية. وفي الأنف إذا أوعب، أوعب بمعنى شمل وجمع، ففيه الدية، لأن الأنف هو ما لان منه، وأما العظم الصلب المركب الذي يتركب فيه هذا اللين هذا يسموه المارن، فلا تظن أن الأنف أنه يحشم العظم مع الله، الأنف فقط الجزء اللي هو السهل الغضروف، هذه فيه الدية، فإذا قطع المارن معه ففيه دية أخرى. نعم. وفي اللسان الدية، إذا قطع لسانه فيه الدية، لأن اللسان موضع النطق، فإذا قطع لسانه قد يتعذر أكله، وإن لم يتعذر أكله يذهب النطق منه فلا يصلح أن يتكلم، ففيه الدية. ولكن إن عطل من لسانه بعض الحروف أصبح لا ينطق ببعض الحروف، لأن بعض الحروف ما يمكن مخرجها إلا باستعانة اللسان، بخلاف الهمزة، قد تنطق همزة وقد تنطق عين وقد تنطق حاء وخاء ولا تستعين بها باللسان، لكن الراء والميم والنون والصاد والسين والشين والغين لا بد من استعانة اللسان. فإذا قطع جزءا منه فتعذر أن ينطق ببعض الحروف تقسم الدية على هذه الحروف، ثم يبين ما الذي يجب عليه فيما أذهبه من منفعة اللسان. نعم. رواه أحمد والنسائي ولفظه له، وقال روى يونس هذا الحديث عن الزهري مرسلا. نعم. وظاهره ولو من صغير، نص عليه، وظاهره ولو من صغير، يعني ظاهر النص، ظاهر حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ولو من صغير. لو قطع لسان صغير يقول أنا هو لا يتكلم، فما المنفعة الذي أذهبتها عنه؟ أو قطع ذكر صغير ففيه الدية كاملة ولو كان صغيرا، أراد أن يقول المجني عليه ولو كان صغيرا فإن أعضاءه إعضاء، فإن دية أعضائه دية أعضاء الرجل الكامل. نعم. وشيخ فاني ذكره جماعة، يقول حتى لو كان رجل كبير السن، هذا تكلمنا عنه بالقصاص، وراد أن يقول دية الأطراف كذلك، حتى ولو كان هرم عجوز، العجوز تطلق على الأنثى ما يستعمل في حق الرجل، ولو كان شائب كبير فقطع منه بعض أطرافه فحكمه حكم الشاب. نعم. وقيد ابن حزم الإجماع بأن ينتشر، هذا مثل في الذكر، قال لو قطع ذكرا فيه الدية كاملة. ابن حزم قال أجمع أهل العلم على أن حق الذكر في الديات دية كاملة إذا كان ينتشر، أما إذا كان لا ينتشر بمعنى أنه لا ينتصب إذا أراد صاحبه الجماع فهذه ليس فيها الدية، إنما فيها حكومة، فيها حكومة. نكتفي بهذا القدر في هذه الليلة المباركة، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وسلم تسليما. سبحانك اللهم وبحمدك، نشهد أن لا إله إلا أنت، استغفرك ونتوب إليك.